الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بأموره الدنيوية من المنكح والمشرب والمأكل والملبس وغير ذلك مما يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى القاضي عياض صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الجانب من التمدح بقلة المأكل وقلة المشرب وقلة النوم والتمدح بكثرة النكاح مثلا أو كثرة وفور الجاه ووفور العقل وكثرة المال والمتاع وغير ذلك من الأمور. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى الجوانب التي تجعل هذه الأمور ممدوحة والجوانب التي تجعل هذه الأمور مذمومة حسب علاقة الإنسان بها. فالفصل الذي نتناوله إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم هو ما يتعلق بالمال والمتاع، أي كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المال، كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المتاع، مع عرض الدنيا، مع المباني والأثاث وغير ذلك من الأمور التي يتباهى بها الناس ويفتخرون بها. فالإنسان ينظر إلى نفسه إذا كان وفير المال ينظر إلى نفسه على أنه كبير القوم، وإذا كان قليل المال ينظر إلى نفسه على أنه صغير القوم. والأمر ليس كذلك في نفس الأمر، وإنما في تصرفاته أو علاقته بذلك المال من حيث تصريفه في وجوه الخير أو تصريفه في وجوه الشر والعياذ بالله، أو من حيث كنز ذلك المال وجمعه، أو من حيث إنفاقه وتصدق به في سبيل الله. نرى إن شاء الله سبحانه وتعالى كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المال. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا أم كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المال أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا وقد فرق كل ما يملك من متاع الدنيا من المال وغيره؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال، أي تختلف الحالات في التمدح بكثرة المال أو قلة المال، يعني أحيانا يكون الفقر خيرا وأحيانا يكون الغنى خيرا، فمتى يكون المال خيرا ومتى يمتدح الإنسان بماله، وكذلك التفضيل لأجله، متى يكون الإنسان مفضلا لأجل المال لأجل كثرة المال. فصاحبه على الجملة، صاحب المال على الجملة أي في عموم الناس وعند العادة، معظم عند العامة، أي الناس يعظمون صاحب المال وصاحب الغنى والطرف لاعتقادها توصله به إلى حاجته، لأن العامة يعتقدون أن المال هو وسيلة للغايات، عندما تكون لدى الإنسان أهداف وغايات ومرام ومقاصد فإنه إذا كان لديه المال فإنه يتوصل به إلى غايته، كما قال الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا تصيه، وذاك الحكيم هو الدرهم، ذاك الحكيم فأرسل حكيما ولا تصيه، يعني أنك إذا أرسلت الدرهم فإن حاجتك مقضية، وإذا لم ترسله فإن حاجتك بين هذا وذاك، يعني يمكن أن تكون مقضية ويمكن أن تكون غير ذلك. إذن فهو فالمال وسيلة لبلوغ الأهداف والمقاصد والغايات، وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلة في نفسه. وإلا يعني إن لم يكن المال يتوصل به الإنسان إلى أغراضه ومرامه وحاجاته فليس له فضيلة في نفسه، أي فليس مفضلا من أجل وجوده فقط، من أجل اكتنازه فقط. فمتى كان المال بهذه الصورة، أي كان المال بهذه الصورة أي أنه يتوسل به إلى الغايات، وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله، وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي، يعني يشتري به المعالي، يشتري به المكانة في المجتمع، يشتري به الجاه، يشتري به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، يشتري به قلوب الناس ومدح الناس وحب الناس، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا. إذا كانت هذه المقاصد يعني هي مقاصد صاحب المال، يقصد بها الثناء، يقصد بها أن يحصل على المكانة، أن يحصل على الجاه، أن يحصل على محبة الناس في قلوبهم، فهذا يحصل عليه في عند أهل الدنيا. وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة، ينفق في وجوه الخير وفي وجوه البر وكان قصده الله والدار الآخرة، لا مدح الناس ولا أن يكسب الجاه ولا أن يكسب المعالي والمنازل عند الناس، وإنما يقصد بذلك الله والدار الآخرة، كان فضيلة عند الكل بكل الأحوال. يعني لا يختلف عليه اثنان، لا يختلف اثنان أن المال إذا كان مطية للآخرة وإذا كان وسيلة لما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، لا يختلف اثنان على أنه يعني مال خير، على أنه مال حسن، على أنه محبوب، على أنه مرغوب فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، أي نعم المال الحلال في يد الرجل الصالح الذي ينفق هذا الحلال في وجوه البر وفي وجوه الخير. إذن هذه أحوال المنفقين، أحوال المنفقين تنقسم إلى قسمين: من ينفقه من أجل الدنيا، من أجل الجاه، من أجل التمدح، من أجل أن يذكره الناس بالجود والكرم، وهذا مشاع في العرب قبل الإسلام، وأنتم تعرفون حاتم الطائي، حاتم الجود، إذا ذكر الجود ذكر حاتم، لأنه مشهور بأنه ينفق في وجوه يعني الجود عند العرب قبل الإسلام. الوجه الثاني أن ينفق في سبيل الله، لا ليقال جواد ولا ليقال كريم ولا ليمدحه الناس بذلك، ولكنه ينفقه في سبيل الله. وإذا أنفقه في سبيل الله يعني لا يمنع من أن يمدح وأن يثني الناس عليه خيرا وأن يكسب به جاها ومكانة ومنزلة، ولكن لا تكون قصدا أوليا ولا تكون قصدا رئيسا، وإنما تكون تأتي في الرتبة الثانية، بمعنى أن الإنسان يقصد بالإنفاق وجه الله فيمدحه الناس، هل يفسدون عليه قصده؟ لا يفسدون عليه قصده. أن يبني مسجدا لله، أن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فإذا بالناس يمدحونه ويقول فلان بنى مسجدا لله، فلان فعل وفعل وفعل، هل يفسد ذلك قصده؟ لا يفسده، ولكن عليه أن يحترس، عليه أن يحترس، لأن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، أن يحترس من أن تميله ثناءات الناس وأقوال الناس عن قصده الأول فيغير قصده في المرحلة الموالية، في المرحلة التالية. بنى مسجدا لله فأثنى الناس عليه خيرا، فسمع بذلك الثناء فأعجبه، فبنى مسجدا ثانيا للناس أي لأجل ثناء الناس، فقد أفسد قصده بعد أن سمع ينبغي أن يبني الأول والثاني والثالث إلى الغاية بيش لقصد وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يفسد عليه قصده أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن أثنى الناس عليه خيرا وجبت، أي وجبت له الجنة. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليه خيرا أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليه شرا أنه كان يفعل كذا وكذا وكذا من قبيح الأفعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ قالوا: يا رسول الله، وجبت ما معنى وجبت هذه وجبت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فألسنة الخلق أقلام الله في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مجازيا له على جهاده وعلى توحيده وعلى يعني ما بذله في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن جعل له لسان صدق في الآخرين، أي المدح. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اللسان الصدق، أي الذكر الحسن والثناء الحسن لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني فهذه لا تفسد تلك، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا قبل عبدا وضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويثنوا عليه خيرا، بمعنى يعطيه الأمرين معا، يؤتي أجره مرتين، فيستفيد مما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم، ويستفيد كذلك من ثناء الناس عليه وحلول منزلة عظيمة في قلوب الناس. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم. وإذا كان الإنسان يجمع المال ويمسكه ولا ينفقه، ويحذره الشيطان من الفقر ويقول له: إذا أنفقت هذا المال ستكون معدما وستكون فقيرا، فإن هذا المال على كثرته كالعدم. لماذا؟ لأنه لم يملك به الدنيا ولم يملك به الآخرة، لم ينفقه من أجل الدنيا ولم ينفقه من أجل الآخرة، فهو كالعدم، فهو الفقير الذي لا يملك شيئا، سياني في في في في الظاهر ومختلفان في الباطن أو في حقيقة الأمر، لأن هذا لا يملك شيئا، وقد يكون قصده ونيته أبلغ من عمله، وهذا ملك ولكنه لم ينتفع بما يملك، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني كذلك تلك الدابة التي تحمل على ظهرها كتبا مملوءة بالعلم النافع، مملوءة بالخيرات، مملوءة بالحكم، مملوءة بكذا وكذا وكذا، ولكنها لا تنتفع بها. فكذلك الذي يملك مالا لا ينتفع به فهو كتلك الدابة التي تحمل كتبا لا تنتفع بما فيها من العلم، أو الذي يعلم العلم ولكنه لا ينتفع بذلك العلم فهو كذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بأقرب شيء إليه وهو ما كان على ظهره، لا ينتفع بأقرب شيء إليه وما كان على ظهره. فكذلك صاحب المال إذا كان يجمعه ويمسكه ولم ينتفع به فهو كالعدم. وكان منقصة في صاحبه، بمعنى اكتسب بإمساكه ذم الناس له وانتقاص الناس لشأنه، فيقول الناس: فلان ملك كثيرا من المال ولكنه لم يصلح حاله ولم يصلح حال غيره، لم ينفع به عشيرته، لم ينفع به أقاربه، لم ينفع به أبناءه، لم ينفع به أمته، لم ينفع به نفسه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبعث في كل يوم ملكين، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ذلك الممسك الذي يمسك ذلك المال فإنه ينتظر ماله، ينتظر التلف، والمنفق ينتظر ماله الخلف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلف له ماله ويعطيه أحسن منه، كما في القرآن الكريم: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ولم يقف به على جدد السلامة، أي على صلب السلامة، على متن السلامة، بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة، أوقعه جمعه للمال، أوقعه في أخص الصفات التي هي البخل والنذالة وعدم إنفاق هذا المال في وجوهه. والله سبحانه وتعالى سمى الفحشة، سمى الفقر في القرآن، أو التخوف من الفقر وعدم الجود، سمى القرآن الكريم الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، يعني سمى الإمساك بالفحشاء. عندما يمسك الإنسان مالا فإنه يرتكب ماذا؟ يرتكب الفحشاء في حق المال، الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والمراد بالفحشاء هنا البخل وإمساك المال. والقرآن الكريم ندبنا إلى طريقة الوسط، فإذا أنفقت لا تسرف ولا تقتر، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي وسطا، كان بين ذلك وسطا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أنتظر ورثتك أغنياء، أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. هذا الرجل من الصحابة يريد أن ينفق ماله كله، مستثمر قال له لا، الثلث والثلث كثير، إذا أنفقت الثلث وأوصيت بالثلث هذا يكفي، وخلي لورثتك ثلثين، لأنك أن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. أيضا أن يمسك الإنسان ماله ولا ينفقه في وجوه البر أيضا مذمة. فالحسنة فالإنفاق في الوسط أو في القوام هو الحسنة بين السيئتين، بين سيئة الإمساك وسيئة الإسراف. ولا تجعل كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كنا عن ماذا؟ عن البخل والإمساك. ولا تبسطها كل البسط فلا يبقى فيها شيء، كنا عن ماذا؟ عن الإسراف. ولا تبسطها كل البسط، إذن ما تكونش مسرف وما تكونش مقتر أو مقتر، ولكن كن بين ذلك يعني وسطا. فإذن التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، ليست لحقيقة المال أو لوجود المال، وإنما لعلاقة الإنسان بالمال، هل أمسكه والإمساك مذمة، هل أنفقه والإنفاق يحتمل الإنفاق في وجوه الخير مع طلب الدنيا، أو في وجوه الخير مع طلب الآخرة، والأمران محمودان في الدنيا وآخرهما محمود في الدنيا والآخرة، أن ينفقه لله عز وجل ويمدحه الناس فهو محمود دنيا وأخرى، كما قال الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا قيل المال الصالح، قيل المرأة الصالحة، قيل كل خير يقربك إلى الله فهو حسنة الدنيا، وحسنة الآخرة هي التواب على ذلك، التواب على حسنة الدنيا. هل جزاء الإحسان هنا إلا الإحسان هناك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسن في هذه الدنيا بإنفاق ماله في وجوه البر والخير والإحسان فإنه يجازى عليه في الآخرة، كما جاء في أحاديث كثيرة تدل على ثواب المنفق في سبيل الله عز وجل، منها قوله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خير من أن تنفقوه مثلا في وجوه طلب الدنيا وما غير ذلك وما إلى غير ذلك. ومنه قوله عز وجل أيضا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي ينفق ماله يعني مزكيا له مطهرا لماله متصدقا به على الفقراء والمساكين، فإن الله عز وجل يضاعف له ذلك المال ويضاعف له ذلك الأجر. أيضا أمثلة كثيرة، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة درهم يصبح كم؟ 700 درهم، درهم واحد في سبيل الله يصبح بنية خالصة وقصد حسن يصبح 700 درهم عند الله سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء، يعني العدد لم يكن متوقفا عند 700 ولكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء حسب قصده وحسب موقع صدقته. إذا كانت هذه الدرهم إذا وقع موقعا يعني سد فيه خلة وأطعم فيه جائعا وسد فيه مسغبة، إذا وقع في هذا الموقع فإنه يكون أكثر من درهم وقع في موقع في موقع آخر على سبيل الندب، على سبيل الندب. أكرم إنسانا أو أهدى لإنسان هذا فيه خير، ولكن أن يسد جوعة الجائع وأن ينفق على ذي مسغبة أو يتيم ذا مقربة هذا أعظم، فاقتحم العقبة شنو العقبة؟ هي هذه العقبة، ماشي أي واحد يجي يطلع، لا يصعد إلى القوي، القوي على إكراه نفسه على الإنفاق في سبيل الله، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة وفك الرقاب يكون بالمال، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة الجوع، أي في يوم الجوع يطعم من؟ إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي يتيما من أقاربه، أو مسكينا ذا مطربة، مسكين ذا حاجة. واليتيم ذا مطربة، اليتيم الذي لا يملك شيئا، لأن قد يكون الإنسان يتيما وغنيا إذا ترك له أبوه مالا، ولكنه قد يكون اليتيم يتيما ذا مطربة لا مال له، فإذا وقع درهمك هذا الموقع فإنه يضاعف عند الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. إذن فالتمدح بالمال ليس للمال ولكن لوجوه تصرفه ولوجوه إنفاقه، فإذا أنفق في الخير كان خيرا، وإذا أنفق في الشر كان شرا والعياذ بالله. فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى، يعني إذا كان هذا الرجل صاحب مال ولكنه لم يصرف هذا المال في وجوهه ولم يوجهه في لم يضعه في مواضع ولم يوجهه في وجوهه، فهو غير مليء بالحقيقة، المليء الغني، فهو غير غني بالحقيقة. ذلك الرجل الذي ملك مالا ولكنه لا ينفقه في وجوه البر فهو فقير، لأن هناك فقير وهناك فقير، هناك الفقير الذي لا يملك ولا شيء عليه لا حرج عليه إذا رضي بما قضى الله عز وجل له وقسمه له، وهناك فقير هو غني في الظاهر ولكنه فقير في حقيقة الأمر، ملك مالا ولكنه لم يغني حتى نفسه، يعني لم يأكل حتى يشبع، ولم يلبس كما ينبغي أن يلبس، ولم يلبس أبناءه ولا زوجته ولا أقاربه، ولم يضع هذا المال في وجوه الخير، فهو كالعدم، فهو كالعدم، غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى، يعني ليس غنيا بالمعنى، وإن كان غنيا في الظاهر، لأن الغنى أن يكون مالك متعديا لك إلى غيرك. ولهذا يقول وش النبي صلى الله عليه وسلم، غني ولا فقير؟ النبي صلى الله عليه وسلم غني أو فقير؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى إنفاقه فهو غني، وإذا نظرت إلى حاله فهو فقير. إذا نظرت إلى إنفاقه تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي أغناما كثيرة ومعها الرقيق لرجل واحد، ويعطي 100 من الإبل لكل رؤساء القبائل التي أسلمت يوم الفتح في حنين، ويعطي الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما وصل إليه من الثياب، كل ما وصل إليه من المال ينفقه على الصحابة ولا يترك شيئا. يعني إذا نظرت إليه من هذا الوجه تقول النبي صلى الله عليه وسلم من أغنى الأغنياء، لأنه يتعدى نفعه إلى غيره. ولكنك إذا نظرت إلى حاله في بيته فكثيرا ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ويسأل هل من طعام، فيقال له لا، فيقول إني صائم، فيتم صومه، يعني يصوم النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا لأنه لا يجد ما يكسر به الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ولا يجد فيه إلا إناء من لبن، وش هذا، فقير ولا غني؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكث الشهر والشهرين ولا توقد النار في بيته، يعني ما كاينش هذه كل أنواع ديال الطعام ونوع ديال الشراب ونوع ديال المشروبات، شهران متواليان لا توقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لعائشة رضي الله تعالى عنها وما تقتاتون، ماذا تأكل في هذين الشهرين؟ قالت الأسودان، التمر والماء، شوية الماء وشوية التمر، وتمر الأيام والليالي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه لا يدخره كما يعيد الشيطان الأغنياء أن يدخروا أموالهم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لخازنه أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لأن الخزينة النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا بلال، هو اللي مكلف الخزينة ديالو، الخزينة راه فيها شي بركة ما عرفتش شحال فيها، أحيانا ما يكون فيها والو، غالب الأحيان ما يكون فيها والو. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد راحته إلا إذا أنفق ما عنده من المال في سبيل الله. والأحاديث في البخاري وفي غير البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت عليه الصلاة من أجل أن يصلي بالناس، فتذكر شيئا من المال، بقي شيء من المال في بيته فتذكره، فخرج مسرعا إلى بيته فأنفق ذلك المال على أناس، ثم عاد إلى الصحابة وهم صفوف ينتظرونه، فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بين له في الأخير لماذا خرج، يعني حتى لا يكونوا مشوشين بسبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كان عندي شيء من المال فخفت أن يشوشني في الصلاة أو أن يعني يقطع علي صلاتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حتى أنفقته. كيف يقطع عليه صلاته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في ماذا ينفقه؟ هل ينفقه في اللباس؟ أم ينفقه في السيارة الفارهة؟ أو ينفقه صلى الله عليه وسلم في البيت الواسع؟ أم ينفق في فين غينفقه؟ لا، مش هذا التشويش الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. التشويش الذي يمكن أن يقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو لمن يعطيه، أن يعطيه لفلان أم لفلان، يعني ينظر إلى من هو أهل بهذا المال من فقراء المسلمين، فإذا بهذا التفكير في أناس المستحقين نوع من التشويش في الصلاة، مش نعطيه الفلان ولا نعطيه الفلان، وانت كتقرأ القرآن وكتقرأ الفاتحة مش نعطيه الفلان ولا نعطيه الفلان، مش هذا التشويش ولا ما تشويش. النبي صلى الله عليه وسلم فرق المال وحتى لم يبقى في بيته شيء عند أيدين، جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. احنا يمسك أن نكون مشوشين إذا كانوا إذا ما كانش، إذا ما كان ولو عاد احنا نمشو فين غنصيب شي درهم ولا شي 10 درهم فين غنصيبها. النبي صلى الله عليه وسلم كيكون مشوش إذا كان شي حاجة، إذا كان المال فين غينفقوا، لأن المال فيه سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وكلا السؤالين خطير، لابد أن يكتسب من وجوه الحلال وأن ينفق في وجوه الحلال. كثير من الناس يسأل نفسه من أين أكتسب، ولكن لا يسأل نفسه فيما أنفق، فيما أصرف هذا المال حتى يعود علي بالنفع في الدين والدنيا والآخرة. ولا ممتدح يعني ليس، فهو غير ملي بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا ممتدح عند أحد من العقلاء الذي يملك المال ولا ينفقه في وجوهه الخير لا عند الناس ولا عند الله سبحانه وتعالى، فهو لا يكون ممتدحا عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه. عنده وسائل باش يوصل الأغراض دياله ولكنه لم يصل إلى غرض من أغراضه، سواء كانت هذه الأغراض أغراض الدنيا ولا أغراض آخرة، إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، أي لم يسلط على ماله، بل ماله هو الذي سلط عليه. شكون اللي تسلط على الآخر؟ المال هو الذي تسلط عليه، فاتخذه إلها من دون الله، اتخذ ماله إلها من دون الله، فلا يستطيع أن يمسه بسوء، أي أن يمسه بشيء من الصرف. لم يسلط عليه فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فيشبه ذلك الرجل الذي عنده مال غيره يحرسه ويحافظ عليه ولكن لا حق له في التصرف فيه، فكأنه ليس في يده منه شيء، كان جمال غير منفق له في وجوه البر كالعدم، كأنه ليس في يده شيء. والمنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال وإن لم يبق في يده من المال شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال وإن لم يبق في يده شيء، ولم يبق في يده شيء من المال ولكنه حصل فوائد المال. ما هي فوائد المال؟ حصل بالمال رضا الله سبحانه وتعالى، والأجر المضاعف عند الله سبحانه وتعالى، وثناء الناس عليه، واكتساب المكانة والجاه عند الناس، وغير ذلك من هو اكتسب فوائد المال ليس المال، يعني ملك فوائد المال ونتائج المال وليس المال. أما المال فكما يقولون أحرقه يرحمك، يعني أحرقه في سبيل الله يرحمك، أما إذا رحمته وجعلته في الأكياس وحرست عليه فإنه لا يرحمك، بل يكون عليك كلما نضجت يكون عليك ماذا؟ كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اكتنزه في الدنيا في الآخرة يكون صفائح من حديد من نار، صفائح من نار توضع على جبينه، توضع على جنبه، توضع على ظهره، توضع على ظهره فتخرج من ثديه، وتوضع على ثديه فتخرج من ظهره والعياذ بالله، ويقال له هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن أحرقه يرحمك، فإذا اكتنزته وادخرته فإنه يحرقك ولا يرحمك. فانظر سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، انظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المال وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، هل كانت علاقة إمساك، علاقة شجع وهلع، أم كانت علاقة إنفاق، علاقة تصريف في وجوه الخير. تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق، وجلبت إليه من خماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأموال من كل حدب وصوب، وجاءته الغنائم، وجاءته الأخماس الغنائم، يعني من الجزيرة من البلاد المفتوحة في ذلك الوقت، بل من الملوك الذين هادوه، يعني تبادلوا معه الهدايا كالمقوقس والنجاشي وغيرهم من الذين أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أموالا، ولم يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المال شيئا، يعني شيئا يدخر، أمسك بعض الشيء، أمسك بغلة أهديت له صلى الله عليه وسلم، وأمسك جارية أهديت له صلى الله عليه وسلم، أما المال المصروف فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرفه في وجوه الخير وأنفقه على المسلمين وقوى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل المسلمين. وقال: ما يسرني، قال صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسره أن يكون له مثل أحد ذهبا، كنا دو واحد بحال الجبل ديال أحد من ذهب يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم مدخرا. قال لك: ما يسرني ذلك أن يكون لي ويبيت عندي درهم، بمعنى أنه إلى ملك الجبل ديال الذهب غيصرفه في النهار قبل ما تغيب عليه الشمس، إلا درهم أرصده لدين، إلا شي حاجة اللي يمكن يقضي بها واحد الدين كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى إلا الحاجة، إلا ما يسد به رمق أهله وحاجة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال: الآن استرحت. واحد المرة جاءت شي دنانير قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلى واحد المجموعة من ستة دنانير لبعض نسائه، ولكن لم ينم صلى الله عليه وسلم حتى قسمت تلك الدراهم الستة، قال: الآن استرحت. عاد استرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف ولكن في الأحاديث الصحيحة ما يقوي هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثير أهله على غيرهم بل يبقي لهم حاجتهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعطي للآخرين. ومات صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وديعه مرهونة عند يهود خيبر في نفقة أهله، ماشي في يعني رفاهية وما إلى ذلك من الأمور، مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسلف باش يدير العطلة هيك ولا يدير الكونجي ولا يمشي يمشي للنزهة كما كنديروا حنا دابا كاين القروض ديال النزهة وكاين القروض ديال ايش ديال العطلة وكاين ديال العيد وكاين عطى الله القروض في الأشكال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتسلف وما كان صلى الله عليه وسلم يستدين من أجل النزهة ولا من أجل المباح ولا من أجل حتى السنة حتى العيد مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدين إلا للفرض، إلا لقوت عياله، إلا لما هو واجب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أخذ طعاما من يهود خيبر ولم يكن له مال يؤدي مقابل ذلك الطعام، فأعطاهم درعه التي يقاتل بها، درع يعني قميص، درع من حديد كان يلبسه المجاهد حتى لا تقع السيوف على جسده، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرع لليهود وقال لهم حتى أتيكم بالمال. فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون لديه ما يذهب به إليه. وأدى عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أدى عليه ثمن الطعام واسترد درع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ الرهن، لأن هذا هو الرهن في الحقيقة، مش الرهن اللي كان نسمع به. الرهن أنك عندما تشتري بضعة أو بضاعة وليس عندك مال يعني قيمتها، ماذا تفعل؟ تضع شيئا مقابل هذه البضاعة، تضع ثوبا، تضع يعني شي حاجة لها قيمة أكثر من قيمة البضاعة. فإذا جئت بالمال أخذت بضاعتك، هذا أدور الرهن، كما قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ما عندك المال، ما عندك سميتم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، ما عندك البينة كتابة، ماذا تفعل؟ حط رهن، حط بضاعة معينة، اشتري هذا الكتاب، ليس عندي مال، أضع هذه الجلابة عند مول المكتبة، أقول له هذه الجلابة يعني تضمن لك ثمن الكتاب حتى أتيك بثمنه. هذا أدور الرهن، مش كما كيديروا الناس أنك تحط واحد المبلغ على رقبة شخص وتأخذ داره وتستغلها لمدة معينة بكراء أقل من كراء جاره وجاره عن يمينه وشماله، فقد أكلت ماله بغير حق. فهذا سلف جرى نفعا، وكل سلف جرى نفعا فهو ربا كما يقول الفقهاء. أعطيته 3 مليون باش تأخذ الدار ديالو بألف درهم، والدار ديال جاره كان بألفين درهم ولا 3000 درهم، بماذا أكلت الباقي الفارق؟ بماذا أكلت الفارق؟ أكلته بذلك السلف الذي وضعته على رقبته، فهو سلف جرى منفعة وهو غير جائز شرعا. على كل حال، الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في خيبر، بمعنى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته ما يؤدي به ثمن ذلك الطعام حتى يسترد درعه، حتى سرده أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول البصيري رحمه الله: وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام. يقول لك واش النبي صلى الله عليه وسلم زاهد ولا ماشي زاهد؟ زاهد. ما الدليل على زهده؟ حاجته، فهو مع ضرورته ومع حاجته زاهد. ومن العادة أن الإنسان إذا لم يملك شيئا يكون طامعا، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أكدت زهده فيها ضرورته، أي حاجته إلى المال، ومع ذلك لم تلجئ هذه الضرورة ليستجيب للجبال التي نادته من أجل أن تكون له، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، الجبال التي نادته أن تكون ذهبا يرزقه صلى الله عليه وسلم على نفسه، فأبى أن يكون مثقلا بمال الدنيا ومتاع الدنيا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل من هذه الدنيا خفيفا، لأن يرحل من هذه الدنيا ثقيلا بتبعات المال وتبعات الكسب. ولذلك أكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام، يعني الحاجة لا تعدو، أي لا تتعدى على العصمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يكون يعني ملتفتا إلى المال، أو أن يكون قلبه متعلقا بالمال. واقتصر من نفقته صلى الله عليه وسلم وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجده، بمعنى لا يلبس النبي صلى الله عليه وسلم الثياب الفاخرة ولا الثياب يعني التي يلبسها أهل الدنيا يعني وملوك الدنيا وملاك الدنيا، وإنما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد. ولذلك لا يتميز على أصحابه في ملبسه، فإذا دخل عليه واحد من الناس الذين لا يعرفونه لا يفرق بينه وبين غيره من الصحابة في ملبسه، إنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتفضل على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل مر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السوق، فوجد حلة تباع، حلة واحد الحلة، الحلة هي البدلة الكاملة فيها يعني نصف الفوقاني ونصف التحتاني، ولكنها من الحرير. وجد النبي صلى الله عليه وسلم تباع في السوق، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو اشتريت هذه لتلبسها للجمعة وللعيد وللوفود، لو اشتريت هذه حلة مناسبة، يعني لباس مناسب لمن يخاطب الناس، لمن يصعد المنابر، لكي تكون الهيبة في نفوس المخاطبين بلباسه، لتلبسها للوفود حتى يحترمك الناس، لأن بعض الناس يحترمون الثياب ولا يحترمون من في الثياب، ولا يحترمون اللابس، ولكنه يحترمون ماذا؟ يحترمون الملبوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني الحرير، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث في كتاب الجمعة في صحيحه بأنه ينبغي للإمام أن يلبس أحسن ما يجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلبس هذه من إلا من لا خلاق له، بمعنى أنه لا عيب فيها فيما اقترحت إلا أنها حرير، فلو كانت من غير الحرير لكان الإمام الذي يخاطب الناس أولى بها، ولكان الأمير الذي يستقبل الوفود أولى بها، لأن الثياب ترفع الإنسان يعني قبل أن يرفعه كلامه وقبل أن يرفعه يعني مقامه، فليلبس لكل حال لبوسها. فالشاهد عندنا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس شيئا يتميز به عن الناس، ولذلك عمر يقترح أن يلبس شيئا يتميز به في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، في استقبال الوفود، بحيث إذا جاء الوفد يتميز النبي صلى الله عليه وسلم بلباس معين، بلباس فاخر بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما يتميز صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لباسه. ومن هنا أقول وأختم بهذه الفكرة أن الإسلام ليس عنده زي معين، أن الإسلام لا يقول بزي معين، أنك تلبس طاقية معينة أو عمامة معينة أو جلباب معين أو خمار معين فتقول هذا هو لباس الإسلام باعتبار الزي لباس الإسلام. لا، الإسلام استوعب الأزياء كلها وقبل الأزياء كلها، فقط اشترط فيها أمرين: اشترط فيها أن تكون طاهرة وساترة، أن يكون الثوب ساترا وطاهرا، فإذا كان ساترا للعورة وطاهرا من النجاسة فهو مقبول إسلاميا. فلا أقول لك مثلا إن هذه الجلابة هي لباس الإسلام، نعم هي زي المغاربة ويفتخرون به، ولكن ليست لن نحمل الآخرين عليها، نقول لهم لا تكونوا مسلمين حتى تلبسوا هذه الجلابة. وقل مثل ذلك في كل زي، في زي المشارقة وزي الأفغان مثلا، ولا زي هذه الأزياء استوعبها الإسلام بشرط أن كل قوم يفتخرون بأزيائهم، بشرط أن تكون ساترة وأن تكون طاهرة. ولذلك ورد في صحيح البخاري في كتاب اللباس: كل ما شئت ولبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. وتجد في هذا الكتاب، في كتاب اللباس، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الضيق ولبس الثوب الواسع ولبس الثياب اليمنية والثياب الشامية والثياب العراقية والثياب المصرية، يعني الثياب الموجودة في زمانه لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لبس الأحمر، لبس الأسود، لبس الأبيض، لبس الألوان الموجودة والأشكال الموجودة والأزياء الموجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، من باب أن يبيح للناس الأزياء وأن يبيح للناس الألوان، وأن لا يقع الناس في الحرج إلا إذا كان التوب غير ساتر فإنه مرفوض، أو كان التوب غير طاهر فإنه مرفوض كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا قبل ثيابنا، وأن يطهر أبداننا، وأن يطهر أحوالنا جميعا، وأن يطهرنا وإياكم، وأن يطهر مجتمعنا، وأن يطهرنا في مالنا وأبنائنا وفي جميع حركاتنا وسكنتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أصلي اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.